يجوز فيه ثلاثة أوجه. هذه لغة مستمرة. وذلك تقول إيه؟ شريكة هو الأصل. ويجوز أن تخفف بتسكين الوسط فتقول شركة، أو بنقع حركة الوسط إلى الفاء، حركة العين إلى الفاء، فتقول شركة. ثلاث لغات. كتف هذا هو الأصل. ويجوز أن تقول كتف بالتسكين، ويجوز أن تقول كتف بنقل حركة العين إلى فاء الكلمة. وهذا مستمر في الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال. وكذلك فعيلة، فعيلة هذا شريكة. كلمة، كلمة، كلمة، ثلاث لغات. وكذلك أيضا في الفعل، شهد فعل ماضي، شهد بكذا. ويجوز أن تقول شهد وشهد. وهذا كله بما إذا كان عين الكلمة غير حرف حلق، غير حرف حلق. فإذا كان عين الكلمة حرف حلق فيجوز في اللغة الرابعة، وذلك الإتباع، لأن حرف الحلق قوي يستتبع ما بعده ما قبله. فتقول فخذ، هذه اللغة الأصلية، فخذ، فخذ ثلاثة. ويجوز الإتباع في خيل، تتبع الفاء حركة العين في خيل، أربع لغات. وكذلك في الفعل شاهد، شهد، شهد، شهد، علم، علم، علم، وهكذا. إذا كان حرف الهاء وسط حرف الحرف، أما علم في ثلاث لغات فقط، لأن وسطه لام وليس عين، عين في الفاء.